وكل من فسرها من أهل التحريف بغير ذلك فإنه خطأ. نعم، مثل قول بعضهم والأرض جميعا قبضته، أي في قبضته وملكه وتصرفه، وهذا خطأ، لأن الملك والتصرف كائن في يوم القيامة وقبل يوم القيامة. وأيضا بعضهم يقول السماوات مطويات بيمينه، أي تالفة وهالكة، كما تقول انطوى ذكر فلان وزال ذكره، وبيمينه أي بقسمه، لأنه قال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك، فجعلوا المراد باليمين القسم الحلف، إلى غير ذلك من الترهات التي يلجأ إليها أهل التحريف لظنهم الظن الفاسد في الله عز وجل، حيث زعموا أن إثبات مثل هذه الصفات يستلزم التمثيل، فصاروا والعياذ بالله ينكرون ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله وسلف الأمة بشبهات يدعونها حججا. والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم، حجج داحضة فاسدة، فيقال لهم هل أنتم أعلم بالله من الله؟ نعم، إن قالوا نعم كفروا، إن قالوا لا نقول هل أنتم أفصح عن التعبير عن الأمور وحقائقها أفصح من الله؟ إن قالوا لا، إن قالوا نعم كفروا، وإن قالوا لا خصم. قلنا لماذا؟ الله عز وجل بيّن ذلك أبين تبيان بأن الأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والرسول عليه الصلاة والسلام أقر الحبر على ما ذكر فيما يطابق الآية، فهل أنتم أفصح من الله؟ طيب هل أنتم أنصح من الرسول عليه الصلاة والسلام لعباد الله؟ أبدا، ولا أنصح من الله أيضا، لأن الله عز وجل يقول يريد الله ليبين لكم، يبين الله لكم أن تضلوا. فإذا كان الله عز وجل يريد أن يبين وهو أفصح، قوله أفصح الكلام وأصدق الكلام وهو أعلم المتكلمين بما يقول، لزم ووجب علينا أن نقول مثل ما قال عن نفسه. وإذا قلنا بذلك هل نحن مذنبون؟ أبدا، لأنه إذا سئلنا يوم القيامة فالسؤال موجه، ماذا اعتقدتم بما أخبر الله عن نفسه؟ إن قلنا اعتقدنا ما دل عليه كلامه، نعم سلمنا، وإن قلنا ذهبنا يمينا ويسارا وقعنا في الهلاك والعطب.